إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، جبين النور. مال النخيل يداعب الصفصافا، وهفى النسيم على الرياض وطافا، والطير حلق في السماء مغردا، نسج العروض وشبك الأطراف، وسحائب بيض تلألأ سحرها، فرضت علينا بالرؤى الإسرافا. والنيل ينشد للضفاف قصائدا، فشممت عطرا للضفاف مضافا، وانساب ذكري للإله على فمي، والقلب من فرط النقاء تعافى. في نزهة العين اتجهت لخالقي، حاشاك ربي أن يكون جزافا. الخلق خلق الله سبحان الذي بسط الجمال على الحياة غلافا. يا ليتني للشعر أثبت أنني ما كنت يوما للرؤى والصافا. فالحق في خلق الوجود وصنعه فاق الحديث وجاوز الأوصاف. حرفان رهن الأمر في أمر الدنا، نون وتعقب في الإرادة كافا. في بحر آي الله كن متبحرا، واجني المحار وصافح الأصداف، واسبح بفكرك في لآلئ فيضه، واركب خيالك واحكم المجدافا. لن تبلغ الفضل العظيم ولن تصل ما دام قلبك عن هداه تجافا. فاضرب بعينك في الوجود مسبحا، لتحوز قلبا مبصرا شفافا، قلبا يريه الله من آياته، ليطوف في كنف السلام طوافا. وعلى جبين النور يدرك أنه قد نال من فيض الرضا الضعافا. شعر خالد الشيشيني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.